ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. يذكر القدر ومراتبه من الكتابة والعلم والمشيئة من الله أراد وتكوين ذلك وخلق الله عز وجل لذلك. أحسن الله إليكم. هذه مراتب القدر، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا تجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.